البنك الإسلامي إذا كانت فائدته متغيرة هل يعد هذا من الربا؟ القضية ليست في تغير الفائدة، ولكن إلى أي شيء ترد هذه الفائدة؟ هل الفائدة تحسب باعتبار الربح الحاصل من وراء تنمية هذا المال واستثماره أم لا؟ يعني الفارق بين الحلال والحرام في مسألة الفوائد هذه هو اعتبار الفائدة من رأس المال أم من الأرباح التي تستخلص من استثمار المال وتنمية. البنوك العادية أو البنوك الربوية تقول 7% أو 10% أو أكثر أو أقل من رأس المال، وهذا هو عين الربا. أما البنوك الإسلامية فإنها تقول إن الفوائد بتتغير باعتبار تغير الأرباح ارتفاعا ونزولا. فإن كان الأمر كذلك والبنك يلتزم بالضوابط الشرعية في تعاملاته التجارية واستثماره للمال فلا يعد ذلك من الربا، إنما الربا أن تحسب الفائدة من رأس المال، فيقال 7% و 10% أو 15% من رأس المال. يبقى واحد دفع للبنك 1000 جنيه، نقول يبقى 7%، إذا هذا الرجل له فائدة عند البنك مقدارها 70 جنيه، هذا هو الربا. أما إذا كان البنك بيستثمر المال في مشروعات تجارية شرعية وليس في تعاملاته مخالفات شرعية، وبحسب ما يربح البنك يعطي نسبة للمودع، فهذا من المضاربة الشرعية لا بأس بها إن شاء الله.